كان عنك ما أخبرتهم، لكنهم لمحوك تغتسلين في أحداقي. أنا عنك ما كلمتهم، لكنهم قرؤوك في حبري وفي أوراقي. ذوبت في غرامك الأقلام من أزرق وأحمر وأخضر حتى انتهى الكلام. علقت حبي لك في أساور الحمام، ولم أكن أعرف يا حبيبتي أن الهوى يطير كالحمام.